أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا

Yeah. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

وما آمين محلقين رؤوسكم محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله.